بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. نواصل درسنا في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وذكرنا المحظور الأول وهو حلق الشعر، وأنه يلحق به سائر شعر البدن بلا عذر على مذهب جماهير العلماء. وبعد ذلك المحذور الثاني وهو تقليم الظفر بلا عذر، لأنه إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية، فأشبه إزالة الشعر إلا إذا انكسر وتأذى به فلا بأس أن يزيل المؤذي منه فقط ولا شيء عليه. الثالث تغطية رأس الذكر وكذلك الوجه على الصحيح، تغطيته بملاصق من محذورات الإحرام لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. المحذور الرابع لبس المخيط للرجل عمدا كما سبق معنا، والمراد بالمخيط المحيط والمفصل على قدر العضو وعلى الجسم إلا سراويل لعدم إزار. من لم يجد إزارا يقول صلى الله عليه وسلم فليلبس السراويل. إنسان ركب بالطائرة ونسي ملابس الإحرام في العفش مثلا في الشنطة، ما تذكر لبعدما أقلعت الطائرة ووضع عفشه في الشحن مثلا، فيجوز له لبس السراويل. وإن أمكن أن يأخذ قميصه ويجعله رداء فحسن، إلى أن يصل إلى جدة فيشتري له إحراما إزارا ورداء ثم يلبس ويخلع المخيط، ولا يلزمه فتق السراويل يعني فتحها حتى تكون مثل الإزار. كذلك هل عليه فدية أم لا محل خلاف. من أهل العلم قال عليه فدية لأنه لبس المخيط لعذر، ومنهم من قال ليس عليه فدية، وممن قال ذلك شيخنا رحمه الله قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولم يذكر الفدية. وكذلك وخفين لعدم نعلين، خفين لعدم نعلين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. لكن هل يلزم القطع أسفل من الكعبين أي قطع الخفين أسفل من الكعبين محل خلاف من أهل العلم وهم الجمهور، قالوا يلزم القطع لأن حديث من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما هذا حديث مقيد، والحديث الآخر الذي جاء فيه من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع حديث مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، وهذا مذهب جماهير العلماء، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد وشيخنا الشيخ زيد، ومنهم من قال لا وهو مذهب الحنابلة، قالوا حديث من لم يجد النعلين فليلبس الخفين متأخر، وهذا في حجة الوداع وكان بمحضر الناس قرابة 100,000 حاج، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القطع فهو ناسخ للأول، وهو مذهب الحنابلة، ورجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وقال شيخنا من قال به فهو قول له حظ من النظر وقول قوي كذلك. قال وخفين لعدم نعلين والطيب، كذلك سبق معنا أن من محظورات الإحرام تعمد استعمال الطيب في الثوب والبدن والمأكول والمشروب، كأن يشرب قهوة فيها زعفران إلا إذا كان قد ذهب ريحها وطعمها طعم الزعفران، فتعمد الطيب من المحظورات كونه يتعمد استعمال الطيب. أما لو شم الطيب بغير تعمد، مثلا دخل المسجد الحرام وصاحب الطيب معه البخور في يده ويمشي به في المسجد الحرام فشم الطيب من غير تعمد ليس عليه شيء، قبل الحجر الأسود وهو مطيب بغير تعمد، يعني لم يقصد بهذا الاستمتاع بالطيب ولا، إنما يقصد يعني تقبيل، فليس عليه شيء. بقيت مسائل مختلف فيها، الصابون المعطر هل يكون حكمه حكم الطيب أم لا، قولان لأهل العلم، منهم من قال الصابون المعطر يجوز لأنه ليس طيبا وإن تركه تورعا فحسن كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، ومنهم من رأى أنه طيب إذا كان معطر لأنه يكون حكم حكم الطيب، هو رأي شيخنا رحمه الله، والأولى اجتناب المعطر ما دام أن هناك بديل الآن صابون غير معطر فيأخذ البديل. هذا ما يتعلق بالطيب، يجتنب المحرم تعمد استعمال الطيب، تعمد استعمال الطيب في الثوب أو في البدن، ومن ذلك قصة المحرم الذي وقصته دابته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه، وفي رواية لا تمسوه الطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل ذلك على أن الطيب من محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. ثم بعد ذلك وصلنا إلى قتل الصيد، وصلنا هنا في الدرس السابق، وهو أن من محظورات الإحرام قتل الصيد، صيد البر الوحشي المأكول. صيد البر البري بخلاف صيد البحر، فصيد البحر مما يجوز، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي في حال الإحرام، فلا يجوز قتل الصيد في حال الإحرام، وأنت محرم لا يجوز لك أن تقتل الصيد سواء في الحل ولا في الحرم، في حال الإحرام ممنوع. وكذلك يحرم قتل الصيد في الحرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فما دمت محرم لا يحل قتل الصيد سواء في الحرم أو في غير الحرم. قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا تحلل الإنسان من الإحرام فإنه يحل له الصيد، لكن يجتنب صيد الحرم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إن صيد البر يحرم بأمور. متى يحرم صيد البر؟ متى يحرم على المحرم، متى يحرم على المحرم أن يأكل من صيد البر؟ الأمر الأول أن يصيده المحرم. إذا صاد هذا الصيد المحرم فإنه لا يحل أكله. إذا صاد هذا الصيد المحرم فإنه لا يحل أكله. الأمر الثاني أن يكون أمره بصيده. المحرم قال لغير المحرم: صد هذا الصيد، هذا الغزال أو هذه الأرنب، أمره أن يصيده فصاده وجاء به إليه، فلا يحل للمحرم أن يأكل منه. الأمر الثاني أو الثالث إذا أشار به، قال له: انظر انظر هناك صيد، صده. فإذا أشار به أو أشار عليه بأن يصيد الصيد فلا يحل له أن يأكل من ذلك الصيد. الأمر الخامس إذا أعان عليه، إذا أعان عليه كأن ساعدهم على القبض على هذا الصيد وعلى مسك الصيد، فإذا أعانهم عليه فلا يحل له أن يأكل من هذا الصيد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: وصيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فإذا أنتم صدتم هذا الصيد أيها المحرم أو صيد من أجلكم فلا يجوز الأكل من هذا الصيد. والصيد صيد الحيوان البري بخلاف البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والحيوان البري على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول صيد إجماعا، حيوان صيد بالإجماع كالغزال، كالغزال فيمتنع قتله للمحرم، يمتنع قتله للمحرم. القسم الثاني ما ليس بصيد إجماعا، ما ليس بصيد إجماعا ويستحب قتله، ويستحب قتله. مثل ماذا؟ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، كالغراب والحدأة والحية والعقرب والفأرة، هذه تقتل في الحل والحرام. وجاءت رواية أخرى والغراب الأبقع الذي فيه سواد، لكن رواية العموم هي أصح، أن أي غراب يقتل لأنها تفسد. حتى أذكر في درس قديم لشيخنا رحمه الله، أظن بشرح سبل السلام، قال: وقد تسلطت الغربان في سنة من السنوات على مزارع الناس وأكلت المحصول، أو كلام نحو هذا. فالغربان قد تفسد وهي من الفواسق، قد تفسد الزرع. فما ليس بصيد إجماعا يستحب قتله، وهي الفواسق خمس. القسم الثالث قسم مختلف فيه، كالأسد والنمر ونحوها. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: ولا شك أن السباع أولى بالقتل من الكلب العقور، ولا شك أن السباع الأسد والنمر أولى بالقتل من الكلب العقور، أولى بالقتل من الكلب العقور. إذن يرى أنها تقتل، هذه المؤذية أنها تقتل. هذا فيما يتعلق بالصيد، لابد أن يكون صيد المحذور، صيد البر الوحشي متوحش، صيد البر الوحشي متوحش، ما هو الأهلي المستأنس. ما يأتي الإنسان يصيد يقول هذا من الصيد الدجاج، لا، الدجاج ليس وحشي، ليس متوحش، مستأنس. المأكول، المأكول شيء يؤكل كالغزال كالأرنب، فهي من الصيد. ولهذا جاء في الحديث: أنفجنا أرنبا بمر الظهران. فالأرنب من الصيد. قال: وكذلك، قال: والمتولد منه ومن غيره، كمتولد بين وحشي وأهلي، أو مأكول وحشي وغير مأكول، كالسبع. على رأي من يرى أن السباع لا تقتل، والاعتبار بأصله، الاعتبار بالأصل، وإن توحش الأهلي، إن كان هذا الطير أو الحيوان هو أصله أهلي لكنه توحش من الناس وينفر من الناس، فالعبرة بأصله وإن توحش. يقول: فحمام وبط وحشيان وإن تأهل من الصيد، والبقر والجواميس أهلية وإن توحشت، وإن توحشت. إذن يحرم قتل الصيد بمباشرة، كونك تباشر القتل، أو تسبب، كونك تتسبب في قتل الصيد، أو إعانة على قتله، أعطيته السكين قلت اقتل الصيد، أو البندقية وقلت له صد الصيد، أو مناولة سلاح أو نحو ذلك، كل ذلك مما يحرم. لكن لو صيد هذا الصيد لم يصد لهذا المحرم، صاده شخص من الناس ثم جاء إليك بلحم، جاء إليك بلحم، فهل يجوز لك أن تأكل منه مع أنه لم يصده لك؟ يجوز لك أن تأكل منه، لكن لو صاده من أجلك فإنه لا يجوز لك أن تأكل من هذا الصيد، لا يجوز لك أن تأكل من هذا الصيد. كذلك إذا أمسك إنسان صيد في الحل فهل له أن يدخل به إلى حرم مكة ويذبحه في مكة؟ نعم، إذا أمسك صيد في الحل فله أن يدخله إلى حرم مكة والمدينة وأن يذبحه فيه، لأنه ملكه خارج الحرم وهو حلال. كذلك لو أحرم في الميقات، أحرم في الميقات وبيده الصيد ملكه قبل من قبل ذلك، واحد جاء في الطريق إلى الميقات وفي الليث وجد أرنبا مثلا تجري فلحقها وأمسكها، أو غزالا فأخذه وأحرم والصيد في يده ودخل به الحرم، فله ذبحه ولو في الحرم لأنه أخذه خارج الحرم وقبل الإحرام، قبل الإحرام. هذا فيما يتعلق بقتل الصيد. قال: وقتل صيد البر الوحشي المأكول والمتولد منه ومن غيره، وعقد نكاح. من المحظورات عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره، لا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية، ما يزوج أحد، كان يكون والي لابنته أو لي وهو محرم، ولا وكالة، ما حد يوكل وهو محرم أنه يعقد له، أو ولا يخطب. لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولا يخطب في حال الإحرام، لا يتزوجه ولا يزوج غيره ولا يخطب. ولكن هل هناك فدية؟ هل هناك فدية في عقد النكاح في حال الإحرام؟ ليس فيه فدية، لكن من الذي يفسد؟ ما الذي يفسد؟ العقد، عقد النكاح يفسد، وهو مذهب جماهير العلماء، عقد النكاح يفسد. وهذه مسألة مهمة جدا لأنه يجهلها كثير من الناس، وحصلت وقائع. امرأة تذهب مثلا للعمرة، وفي الغالب هذا يحصل في العمرة مع وليها قبل الزواج، وينزل عليها الحيض وتستحي أن تتكلم، تقول ما تتكلم، وترجع ويعقد عليها وتتزوج وتنجب أولاد، وبعدين لما يبلغهم الحكم تسأل إما مع زوجها أو مع وليها، قال: والله حصل لي كذا. أول عقد النكاح هذا غير صحيح، إذا معهم أولاد، وهذا وقعت عندنا وعند غيرنا وفي حياة الشيخ رحمه الله. فيجب الآن أن يجدد العقد حتى لو مهما أولاد، لأن العقد في حال الإحرام غير صحيح، العقد غير صحيح، فلا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح ولا أن يخطب. لكن هل يجوز له أن يراجع زوجته؟ هل يجوز أن يراجع؟ نعم، يجوز له أن يراجع زوجته لأن هذه مراجعة لزوجة في عصمته، ليس فيها عقد نكاح وليس فيها خطبة، فيجوز له أن يراجع زوجته. قال: وعقد النكاح، وليس هناك فدية في عقد النكاح، لكن يفسد العقد. قال: وجماع من محذورات الإحرام الجماع، فإنه يفسد الإحرام إن كان قبل التحلل الأول. الجماع، فإن كان هذا الجماع قبل التحلل الأول فيترتب عليه أمور. الأمر الأول: يفسد نسكه، هذا نسك الإحرام يفسد. والأمر الثاني: يجب عليه إتمامه. الأمر الثالث: يجب عليه القضاء من قابل، السنة اللي بعدها يقضي ولو كان حجه تطوع. الأمر الرابع والخامس ولا الرابع؟ الرابع: يجب عليه الفدية، يجب الفدية على الزوج والزوجة وهي بدنة، هذا إن كان الجماع قبل التحلل الأول. أما إن كان هذا الجماع بعد التحلل الأول، ويأتي معنا أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف مع السعي. إذا جاء باثنين من ثلاثة: بالرمي مع الحلق أو الطواف السعي مع الحلق، تحلل التحلل الأول. وعند بعض العلماء بالرمي فقط كما يرجحه العلامة في الألباني، وقال الشيخ ابن باز قول قوي، بل بعض العلماء كالشيخ ابن باز قال: لو طاف فقط الإفاضة إن كان عليه طواف فقط أو طواف مع السعي تحلل التحلل الأول، لأنه يقول: إذا كان نقول بجواز التحلل بالرمي فقط وهو واجب، فمن باب أولى التحلل بطواف الإفاضة وهو ركن، والأحوط الحاج أن يأتي باثنين من ثلاثة. وقد بحث شيخنا في هذا بحثا مطبوعا، بحث التحلل، وقرر أنه لا بد من اثنين من ثلاثة. وقوى حديث: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، أو كما جاء في الحديث. فإذا كان بعد التحلل الأول هذا الجماع فإنه يلزمه دم يذبح ويوزع على الفقراء، دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم يرحمك الله، هذا إن كان بعد التحلل الأول. إذن الجماع من المحظورات، وقد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث والجماع، وقد سبق معنا أن هذا هو مذهب جمهور العلماء، أنه إذا كان قبل التحلل الأول يفسد حجه. وذهب الأحناف إلى أن الجماع إذا حصل بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول أنه لا يفسد الحج، حجه صحيح عليه بدنه، وعليه بدنه، وأن هذا يرجحه مشايخنا الشيخ أحمد رحمه الله والشيخ زيد عليه رحمة الله، أنه إذا حصل الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول أن حج صحيح عليه بدنه، لحديث الحج عرفة، ولحديث عروة بن مضرس قال: يا رسول الله جئتك من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ووقف موقفنا. وكان قد وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد تم حجه. وقال: الحج عرفة. فأخذوا بهذه الأحاديث على أنه من إذا حصل بعد الوقوف بعرفة فإن الحج صحيح وعليه بدنه. هذا فيما يتعلق بالجماع. التاسع من محذورات الإحرام: ومباشرة فيما دون الفرج. إذا حصلت مباشرة فيما دون الفرج من محذورات الإحرام، مباشرة فيما دون الفرج بتقبيل أو لمس أو تكرار نظر بشهوة، فإن هذا محذور من المحذورات. فأنزل، يعني إذا أنزل ترتب فأنزل، فإن عليه فدية أذى، فدية أذى مخير بين ثلاثة أشياء: إما إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام على المباشرة، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث ممنوع، فهو يشمل الجماع ويشمل المقدمات ونحو ذلك، كل ذلك مما يمتنع منه المحرم، مما يمتنع منه المحرم. قال: ومباشرة فيما دون الفرج. وفي جميع المحذورات الفدية، فيها الفدية كما يأتي معنا فصل في الفدية، ويأتي معنا فصل في الجزاء، جزاء الصيد، إلا قتل القمل وعقد النكاح. قتل القمل وعقد النكاح ليس فيه فدية، كما مر معنا أن عقد النكاح ليس فيه فدية، وكذلك قتل القمل لأنه عقد فلم تجد فيه الفدية. كذلك وفي البيض والجراد قيمته، في الجراد قيمته كما سوف يأتي معنا، هذا في تفصيل المحذورات لعلنا نشير إليها. الجراد فيه القيمة، لكن إذا افترش الجراد في طريقه، يقول أهل العلم: إذا افترش الجراد في طريقه ولم يكن له طريق غيره، فوطأ شيئا منها من غير قصد، فلا شيء عليه، لأنه لم يقصد قتله ولا يمكن التحرز منه، فالجراد فيه القيمة. قال المصنف رحمه الله: وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين. هذا على رأي المذهب. شعرة إذا أسقطها متعمد يقولون إطعام مسكين، وفي الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين مسكينين. ويرون أن الفدية بثلاث شعرات على رأي المذهب فيها الفدية، وهذا مذهب الحنابلة. ومذهب المالكية قالوا: تجب الفدية بما يحصل به الترفه، بما يحصل به الترفه. والحنفية يقولون ربع الرأس، لو حلق ربع الرأس فيه الفدية، وقول المالكية رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح البليهي رحمه الله في كتابه السلسبيل في معرفة الدليل شرحه على الزاد، قال ما يحصل به الترفع؟ قال والضرورات تبيح المحظورات، تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. إذا إنسان مضطر كأن يكون عنده تسلخات، رجل متين يحتاج إلى أن يلبس سراويل في حال الإحرام فيلبس السراويل وعليه فدية، فدية أذى. إنسان لا يحتمل البرد في أيام الحج، أيام برد مثلا، فله أن يغطي على وجهه وعلى رأسه ويفدي. إذا احتاج أن يلبس ملابس صوف مثلا يلبس ملابس لا حرج، إذا اضطر إلى ذلك وعليه فدية. فالمحظورات تبيح الضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. بالنسبة لفعل المحذورات، وهذا يأتي معنا لكن لا بأس نشير إليه، القسم الأول أن يفعل المحذور عمدا بلا عذر ولا حاجة. إنسان يتعمد يفعل المحذور بلا عذر ولا حاجة فهذا آثم وعليه الفدية، وعليه الفدية. فمثلا إنسان يتعمد أن يستعمل الطيب حال الإحرام، قال والله أنا أبغى ألتقي بأصحاب لي ومحرم أبغى أتطيب، هذا تعمد فعل المحذور وهو آثم وعليه الفدية. الثاني أن يقع في المحذور عمدا لحاجة، لحاجة كما سبق معنا، إنسان عنده تسلخات ويحتاج إلى أن يلبس المخيط السراويل، فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه، عليه الفدية ولا إثم عليه. كحديث كعب بن عجرة لما جاء يشتكي من القمل وأنه وجاء والقمل يتناثر على وجهه، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن قال هل تستطيع أن تمسك شاة أن تفعل كذا. الحالة الثالثة أن يقع في المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، يقع في المحظور ناسي، ناسي ولبس المخيط قبل أن يحلق ليس عليه شيء، أو جاهلا يظن أن إذا طاف الإنسان وسعى خلاص تحلل فذكر فلبس، أو مكرها فلا شيء عليه ولا إثم. ما هو الدليل على أن الناس والجاهل مكره؟ بعض أهل العلم يفرق، وهم الحنابلة، رواية في الحنابلة عند الحنابلة يفرقون بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، وهذا كان يرجحه شيخنا رحمه الله. فما فيه إتلاف يرون أن فيه الفدية كتقليم الأظفار وحلق الشعر، هذا فيه إتلاف يرون أن فيه فدية، وما لا إتلاف فيه لا فدية فيه كلبس المخيط وتغطية الرأس، هذا لا ليس فيه إتلاف. ومنهم من رأى العموم الجاهل والناس والمكره ليس عليه شيء، واستدل بقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا كان قتل الصيد وهو قتل الصيد يلزم في الفدية فيه بالتعمد، إذا كان متعمد يلزم فيه الفدية، أما إذا كان غير متعمد فليس فيه فدية. وكذلك قصة يعلى بن أمية في صحيح البخاري لما وجد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وهو متضمخ بالخلوق وهو لابس للجبة ومحرم، قد يكون جاهل ذلك قد يكون ناسي، فأمره أن ينزع عنه الجبة وأن يغسل عنه الخلوق ولم يأمره بالفدية، لم يأمره بالفدية. فقالوا الجاهل والناسي والمكره ليس على شيء. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. وفي الحديث إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه. والفدية المحظورات تنقسم باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام، المحذورات تنقسم باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه كعقد النكاح، عقد النكاح ليس فيه فدية. والقسم الثاني ما فديته بدنه وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وهذا سوف يأتي معنا في الفدية لكن لا بأس. النوع الثالث ما فديته جزاء وما يقوم مقامه وهو قتل الصيد، فقتل الصيد مخير بين المثل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم فيذبحه بالحرم، أو يقوم المثل، هذا المثل يقوم، يقول العلماء وفي الحمامة شاه، قالوا كيف الحمامة شاه؟ قالوا لأنها تعب الماء عبا مثل يعني مثل الشاة. أو يقوم المثل، يقوم المثل للصيد، ويشترى بقيمة المثل طعام ويفرقه على مساكين الحرم. واحد قال ما أبغى أشتري، ما عندي استطاع أن أشتري. أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، مقابل هذا الإطعام يقوم المثل ويشتري بقيمة المثل طعام يفرقه على مساكين الحرم، ما استطاع أن يشتري يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وهذا قد يكون عليه يعني صيام كثير. فإن لم يكن للصيد مثل ماذا مر معنا، إذا لم يكن للصيد مثل ماذا، كالجراد ليس له مثل، قومه وأخرج بقيمته طعاما لكل مسكين نصف صاع أو صاع عند بعض أهل العلم، إن لم يستطع يعني إطعام يصوم عن كل مسكين يوما، عن إطعام كل مسكين يوم. القسم الرابع بقية المحظورات، لبس المخيط، تغطية الرأس، حلق الشعر، تقليم الأظافر. ما الذي يلزم؟ يلزم فدية أذى. فدية أذى ما هي فدية الأذى؟ إما إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أو صيام 3 أيام. وهذه سوف نشير عليها في يوم غد إن شاء الله ونبين ما يتعلق بالجزاء في هذه المحذورات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.